بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة جعل عنوانها باسم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ألفها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ له رسالتان، هذه الرسالة ورسالته الأخرى المسمات كذلك بآداب المشي إلى الصلاة. وهاتان الرسالتان لخص فيهما ما ذكره أهل العلم في أحكام الصلاة. وقد ذكر الشيخ عثمان بن بشر في تاريخه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه آداب المشي إلى الصلاة اختصر كتاب الإقناع مع زيادات أوردها من شرح الإقناع الذي هو الكشاف. وقد يقال مثل ذلك في هذه الرسالة المسماة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإن ما ذكره هنا من الشروط هو في أصله مذكور في كتاب الإقناع مع زيادات أوردها الشيخ في التعليق على بعض هذه الشروط. وقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة 9. الشرط هو ما يكون لازما من عدمه عدم المشروط، ولا يكون لازما من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته. ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه لا يمكن أن يصح المشروط الذي شرط له ذلك الشيء إلا بتحقق الشرط، لا بد من تحقق الشرط. إذن عندنا هنا أمران لا يتحقق الفعل بدونهما، وهما الشرط والركن. ولذلك نحتاج أن نبين ما الفرق بين الشرط والركن، وأعني بالفرق الفرق من حيث الأثر الفقهي، وأما باعتبار الحقيقة فهذا أمر آخر يذكر في كتب الأصول. فمن الفروق في باب الفقه أنهم يقولون إن الركن لا يجوز أن يتقدم على الفعل الذي هو ركن فيه، لأن الركن جزء الماهية، بينما الشرط يجوز أن يتقدم، بل الأصل فيه أن يتقدم على المشروط الذي هو الفعل الذي شرط له. إذن الشروط تكون متقدمة على الفعل ولا تكون معه، لكن وانتبه لهذا اللكن، يلزم استصحاب حكمها، وسيأتي ما معنى استصحاب الحكم في كلام المصنف. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن الركن هو بعض الشيء، فإنه يفعل وينتهي في أثنائه كالقيام في الصلاة والركوع والسجود ونحوها، بينما الشرط فإنه لا بد من استصحابه في كل الفعل، فإذا اختل في أي موضع من مواضع الفعل فإننا نحكم بأن الفعل باطل، سواء كان وضوءا أو كان صلاة أو غير ذلك من العبادات أو غيرها من المعاقدات. إذن هذا المتعلق بالفروقات بين الركن والشرط، ومما أوردوه فيما يتعلق بالعجز، فإن العجز عن الشرط يختلف عن العجز عن الركن. ومن أحسن من تكلم عن الفرق بين العجز عن الركن والشرط الشيخ تقي الدين في شرحه العظيم على كتاب عمدة الفقه، فقد ذكر تفصيلات كثيرة لا يناسب قصر الوقت في الحديث عنها. قول المصنف: شروط الصلاة 9. قاعدة عند أهل العلم، كل ما كان على سبيل العد بأن يقولوا 9، 8، 5 في الشروط والأركان والواجبات، فإن دليل الحصر إنما هو الاستقراء. فالعلماء رحمه الله تعالى استقرأوا الأدلة الدالة على الشروط، فوجدوا أنه لا يوجد من شروط الصلاة إلا 9، وهذا العدد الذي يريده الفقهاء له مفهوم، بمعنى لا زيادة عليها. فيقصدون لما عدوا 9 قالوا لا غير، فمفهومه معتبر، أي مفهوم العدد هنا معتبر في المختصرات الفقهية. نعم. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. نعم، شرع المصنف في الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، وعادة المختصرات أنهم لا يطولون في شرح الشروط الأربعة لأنها مكررة في أغلب العبادات، لكن المصنف زاد فيها تفصيلات. قوله الإسلام ضده الكفر أي يقابل الإسلام الكفر، والكفر يطلق وفي معنى الكفر يعني وفي معنى الكفر الشرك، لأن الشرك والكفر لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والكفر والشرك يشمل نوعيه الأكبر والأصغر، وكلاهما ضد الإسلام وهو شرط في الصلاة، لكن هناك فرق بينهما في الشرطية. فإن الإخلال بالكفر فإن الإتيان أو فإن عدم توفر هذا الشرط فيما يتعلق بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر يدل على أن العبادة لا تصح، وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر فإن العبادة تصح لكن لا أجر عليها. وقد رد المحققون كالشيخ تقي الدين وغيره على من قال إن الشرك الأصغر وهو الرياء ينقص الأجر، فقال هذا غير صحيح، وإنما يبطل العمل بالكلية، كما بين الله عز وجل أن الذي يشرك فقد حبط عمله أي لا يقبل عمله بالكلية. فكل من أشرك في صلاته وراء بها أو سمع بها فإن صلاته صحيحة فيما يتعلق بعدم الإعادة، لأن الصحة معناها الفعل أو فعل فعل المأمور على صفة الأمر الذي أمر به، بحيث لا تلزم الإعادة فيكون صحيحا لكن لا أجر له مطلقا. وهنا نكتة دائما يجدها العلماء، ما الفرق بين الرياء وبين التشريك؟ التشريك في النية هو الذي ينقص الأجر، بينما الرياء يمحق العمل بالكلية. والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هذه الأدلة تدلنا على أن الكافر الكفر الأكبر لا تصح العبادات منه ولو فعلها. وثمرة ذلك الفقهية أن الكافر لو صلى حال كفره أو حج حال كفره أو صام حال كفره ثم أسلم ووجب عليه أو وجبت عليه تلك العبادة. أما الحج فواضح لأنها في العمر مرة، وأما الصلاة فبأن يسلم قبل خروج الوقت، والصوم بأن يسلم قبل غروب الشمس، فيلزمه حينئذ قضاء هذا الصوم وقضاء هذه الصلاة وسائر العبادات لأنه لا بد من الإسلام. وأما الشرك الأصغر فهو محبط للأجر والمثوبة فلا يثاب على عمله وإن كان لا يؤمر بالإعادة. الشرط الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. نعم، الشرط الثاني من شروط العبادات كلها أنه لا بد من العقل، ويقابل العقل الجنون. تعبير المصنف وضده الجنون يدلنا على أن غير الجنون ليس ملحقا به، فإن غياب العقل تارة يكون بالجنون وتارة يكون بالنوم وتارة يكون بالسكر وتارة يكون بالإغماء، فهي أربعة أنواع يغيب فيها العقل. فالذي يكون شرطا إنما هو العقل الذي يقابل الجنون، وأما العقل الذي يكون مسلوبا بسبب النوم أو السكر فإنه لا يسقط التكاليف، فإن النائم إذا استيقظ من نومه وجب عليه قضاء الصلاة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليصلي، أي فليصلي الصلاة التي فاتته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم قضاء الصلاة. من نام عن صلاة، نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النائم وإن غاب عقله كل الوقت فإنه يلزمه القضاء. وكذلك من غاب عقله بسكر أو ما في معنى السكر وهو البنج وهو الذي يسمى بالمغيب، فإنه فرق بينهما في بعض الأحكام ويتفقون في بعض الأحكام، أعني المغيب والمسكر، فإنه يلزمه كذلك قضاء الصلوات. الأمر الرابع فقط أريدكم أن تنتبهوا له، وهو غياب العقل بالإغماء. غياب العقل بالإغماء، المذهب في مشهور مذهب أحمد أن الإغماء لا يجعلونه نوما مطلقا ولا جنونا مطلقا، وإنما يلحقونه أحيانا بالجنون وأحيانا بالنوم. ففي باب العبادات ما كان الأحوط من الحكمين فيلحقونه به، وبناء على ذلك فالمشهور أن المغمى عليه كالنائم في الصلاة، فمن أغمي عليه يوم أو يومان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك واستيقظ من إغمائه فإنه يلزمه أن يقضي الصلاة عن تلك الأيام كلها، إذ ألحق المغمى عليه بالنائم لا بالمجنون في هذه الصورة، وفي صور أخرى ألحقوه بالمجنون وذلك في الصوم، لأن يتعلق بها بعض الأحكام هناك مذكورة إن جاءت لها مناسبة في يوم آخر. والرواية الثانية هو أن المغمى عليه إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يلحق بالمجنون، وهذا ما قضى به ابن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، وهو الذي كان يفتي به الشيخ بن باز عليه رحمة الله. إذن قول المصنف وضده المجنون، هذه الفائدة مهمة، يجب أن نعلم أن فقد العقل بأربعة أشياء المقصود هنا باتفاق إنما هو الجنون. قال: والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، ثم ذكر الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون حتى يفيق. نعم. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز. وأما إذا أردنا أن نقول شروط وجوب الصلاة فإننا نقول البلوغ، لأن البلوغ هو التكليف، هو شرط التكليف. فالمصنف هنا يذكر شروط الصحة لا شروط الوجوب. التمييز عند فقهائنا لهم اتجاهان، منهم من يحدد التمييز بالسن كما مشى عليه المصنف وغيره أنها 7 سنين، والطريقة الثانية وهي التي ارتضاها المحققون كالعلاء المرداوي وغيره أن المراد بالتمييز إنما هو باختلاف الأشخاص، فكل من ميز ما يحتاج للتمييز فهو مميز فيه. فمن ميز أفعال الصلاة وعرف كيف يفرق بين الصلاة وغيرها فإنه يكون مميزا، ومن ميز الصوم عن غيره فهو مميز فيه، ومن ميز في البيع فعرف ما يكون به البيع وما يكون فيه التبرع فإنه يكون مميزا فيصح منه بعض المعاقدات. إذن التمييز على الطريقة الثانية اختيار القاضي علاء الدين المرداوي أنها ليست محددة بالسن، ولكن كثير من الفقهاء المتأخرين خصوصا يقيدونه بالسبع من باب الأغلب، إذ غالب التمييز يكون عند 7، ولأن كثير من الأحكام متعلقة بابن 7 كالعورة وغيرها، لأنهم يقولون إن من كان دون 7 ذكرا كان أو أنثى فلا عورة له، فلا يلزم ستره وإن من باب الأدب، ويجوز النظر لعورته ويجوز لمسها لحاجة كتوضئته وتنظيفه ونحو ذلك. المقصود من هذا أن ابن 7 هو الذي تصح صلاته. قال: ثم يؤمر، هذه مسألة أخرى، وهو أن ابن 7 يؤمر بالصلاة أمر تأديب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أورده المصنف: مروا أبناءكم بالصلاة 7. وهذا الحديث وإن كان صيغته الأمر فإنه من المتقرر عند أهل الأصول أن الأمر بالأمر إنما هو ندب، أمر بندب للثاني، أمر بندب للثاني، فالثاني وهو الصبي الصلاة عليه ليست واجبة وإنما هي مندوبة، لأنه ليس بمكلف، وإنما يندب عليها ليعتادها، فإذا بلغ سن التكليف وهو سن الوجوب فإنها تكون سهلة عليه، إذ الصلوات والعبادات كلها تحتاج إلى دربة ورياضة. وبعض الإخوان يعني يكون عليه الصلاة أمرها ثقيل وشاق، إما بالكلية فيشق عليه الصلاة سواء من طلبة العلم أو من غيرهم أو من حديث عهد بالإسلام، أو يشق عليه بعض واجباتها أو مندوباتها المؤكدة، فمن الواجبات في قول كثير من أهل العلم وهو الجماعة، فبعض الناس قد تشق عليه الجماعة ولكنه يصلي. فنقول إن أول ما يلزم المرء بعد العناية بالصلاة أن يدرب نفسه عليها بأمرين. الأمر الأول أن يأتي بالشيء مع مندوباته، فمن أتى بالواجب مع مندوباته فإنه في حال كسله وضعفه فإنه يأتي به بعد ذلك على سبيل الوجوب ويترك المندوب. وهذا واضح، وهذا معنى قول أحمد إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، لأنه في حال ضعفه وفتوره قد يترك الفرائض. الأمر الثاني أن يعنى بالصلوات الآكد، وآكد الصلوات الخمس العصر ثم الفجر ثم العشاء. فهذه الصلوات الثلاث من حافظ عليها فإنه سيحافظ على الباقي، بل قد نص أهل العلم أن من حافظ على صلاة العصر فإنه سيحافظ على الباقيات، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فصلاة العصر المحافظة عليها مؤكد آكد من غيرها. وما شغل بعض الأنبياء إلا عن صلاة العصر، فقد شغل سليمان عنها وشغل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة الخندق، وما صلاها إلا بعد خروج وقتها. فلذلك إذا رأيت شخصا تثقل عليه الصلاة فقل له عود نفسك على المحافظة على صلاة العصر، هذه هي وسط الصلوات، فمن حافظ على الصلاة وسائر الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإنه سيحافظ على باقي الصلوات بعد ذلك. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة. نعم، قال والشرط الرابع رفع الحدث. رفع الحدث شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبين أن رفع الحدث شرط. قال وهو الوضوء المعروف، وكذلك الغسل لمن وجب عليه الغسل الأكبر، ولكن المصنف اختصر فذكر الوضوء لعموم الناس والغسل كذلك له بابه. قال وموجبه الحدث، تعبير المصنف وموجبه الحدث يعني أن نواقض الوضوء متعددة، ولكنه لم يذكر من هذه النواقض إلا الحدث، والحدث هذا يشمل النواقض الثمانية التي ذكروها في كتب الفقه. نعم، وشروطه؟ وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. طيب، نبدأ بها واحدة واحدة. أما الإسلام والعقل فقد تقدم، والتمييز كذلك. والشرط الثالث هو النية، فالنية تجب للوضوء، ومعنى النية هو أن يقصد رفع الحدث، هذه هي النية، ولا يشترط التلفظ فيها، ولا أن توافق أول العلم الأول العمل، ولا يشترط أكثر من أن تكون رفع الحدث. قال واستصحاب حكمها، معنى استصحاب حكمها يعني أن لا ينوي قطعها، كما عبر المصنف أن لا ينوي قطع النية، أن لا ينوي قطع النية حتى تنقضي العبادة وهو غسل الرجلين. قال وانقطاع موجب، أي وانقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، فلا يصح المرء أن يتوضأ حال استطلاق الريح أو حال خروج بول أو حال خروج غائط ونحو ذلك. قال واستنجاء واستجمار قبله، أي من شرط صحة الوضوء إذا كان المرء قد خرج من قبله أو دبره شيء، فمن شرط صحة وضوئه أن يستنجي قبله. وليس المراد بهذه الجملة أن كل من توضأ يجب عليه الاستنجاء، وإنما المراد من توضأ لخروج شيء من سبيليه مما يوجب الاستنجاء. وما الذي يوجب الاستنجاء غير الملوث؟ لأنه لو خرج غير الملوث هل يلزم الاستنجاء منه؟ روايتان، والصحيح عدم الوجوب لأن المعنى معلل. طيب، ما الدليل على وجوب الاستنجاء؟ نقول إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي بعد الإتيان من الحدث فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ونحو ذلك. ويدل على هذا المعنى آخر الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فدل على أنه بعد انقضاء الحدث والاستجمار يكون كذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ قبل استجمار قط. طيب، أما لو كانت النجاسة على غير محل الحدث فإن الوضوء يصح، فلو وقعت النجاسة على الساق البول مثلا أو على الفخذ فإن وثم توضأ ثم وجد النجاسة بعد ذلك فنقول إن وضوءه صحيح، لأن الواجب إنما هو تقدم الاستنجاء والاستجمار. قال وطهورية ماء، أي لا بد أن يكون الماء طاهرا، لا بد أن يكون الماء طهورا، لا بد أن يكون الماء طهورا غير طاهر ولا متنجس. والتفصيل بين أنواع المياه الثلاثة مذكورة في باب المياه. قال وإباحته، أي لا بد أن يكون الماء مباحا غير مسروق ولا مستحق، وهو الذي يسمونه بالماء المغصوب، لأن القاعدة عندهم أن المحرم لا يبيح. فإذا كان عين الماء محرما أي مسروقا أو مستحقا أو مغصوبا فإنه لا يرفع الحدث، لكن لو كان الإناء هو المسروق فإن الحدث يرتفع، لأن الشرط إنما هو إباحة الماء لا إباحة إنائه. نعم. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والذي يكون على البشرة الذي يمنع الوصول قال هو ما كان له جرم، وأما ما لا جرم له فإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه الأدهان والكريمات لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ نقول إنها لا يلزم إزالتها، وإنما ما يكون له جرم فقط. ومعنى الجرم واضح، بأن يكون شيء محسوس يحس أن له جسما وجرما، ومجرد اللون لا يكفي. فالأصباغ لا تمنع وصول الماء لأنها ليس لها جرم، ولكن إذا كان له جرم وجزء فإنها تمنع. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذه مسألة تحتاج إلى بعض الشرح. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من الناس من يكون حدثه دائما، ومعنى أن يكون الحدث دائما أي أنه غير منقطع. من أمثلة الحدث الدائم وهو الأصل المستحاضة، لحديث حمنة وغيرها أنها كانت تستحاض فيخرج منها الدم ولا ينقطع. ومن أمثلة من حدثه دائم من ريحه من من من من من من من الريح لا تنقطع منه، مستطلق الريح، مستطلق الريح بأن تكون الريح تخرج دائما. ومنه أيضا سلس البول كذلك. ومنه كذلك من به ناسور داخلي، لأن الناسور الداخلي يخرج الدم من جسده من مخرج من أحد السبيلين فيكون ناقضا ولو كان قليلا. ومن الحدث الدائم من كان فيه جرح مستمر الخروج للدم وليس بمنقطع الدم، وهكذا. كل هذه من صور الحدث الدائم. هذا الحدث الدائم خفف الله عز وجل عنه من جهتين. الجهة الأولى أن النجاسة إذا وقعت على ثوبه فإنه معفو عن تطهيرها، هي نجاسة لكنه معفو عن تطهيرها. الأمر الثاني أننا نقول إن خروج الحدث الدائم ليس ناقضا للوضوء، فلا ينتقض وضوءه بخروج هذا الحدث الدائم، بدليل أن حمنة كانت تصلي وتحتها طست فيرى في الطست الحمرة والصفرة من أثر الدم، فدمها مستمر من كثرة الحدث. لكن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا معنى قوله ودخول وقت، أي ودخول وقت الفريضة اللي هي الصلوات الخمس على من حدثه دائم لفرضه، أي لصلاة الفريضة. وأما النافلة فلا، فإنه إذا توضأ للفريضة فيصلي بها ما شاء من النوافل، يتوضأ للعشاء فيصلي بها العشاء والتراويح والوتر وما شاء وإن كان حدثه دائما. نعم. وأما فروضه فستة. نعم. قوله أما فروضه، المراد بالفروض الأركان، الأركان إذا أطلق الفرض عندهم فيقصدون به الركن. نعم. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من ملابس شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين. نعم. هذا أول أركان الوضوء وهو غسل الوجه، وهو الذي جاء في الآية إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق. تعبير المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق هذا يدلنا على أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وهما داخلان في الوجه. والدليل على أنهما داخلان في الوجه أنهما لم يذكرا في الآية، فهما داخلان في عموم الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ قط إلا تمضمض واستنشق. عندنا في كلمة المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق مسائل. المسألة الأولى أن المصنف لم يذكر الاستنثار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وجاء عنه الأمر بها في بعض ألفاظ وضوئه، صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الاستنثار ليس بواجب، وإنما الواجب والركن إنما هو الاستنشاق فقط، لأن الاستنثار إنما هو تبع للاستنشاق. فلو أن امرأ أدخل الماء إلى أنفه ولم يخرجه لأجزأه، وإنما إخراجه بالاستنثار سنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا أن قول المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق يدلنا على أن تجويف الفم وتجويف الأنف ملحقان بالوجه، أي ملحقان بالظاهر لا بداخل الجسد. وينبني على ذلك أن الصائم إذا أدخل في تجويف فمه أو دخل إلى تجويف فمه أو أنفه شيء فلا يكون مفطرا، لأن لها حكم الظاهر لا حكم الداخل. المسألة الأخيرة عندنا أن المضمضة والاستنشاق قال أهل العلم إن لها صفتين، صفة كمال وصفة إجزاء. فأما المضمضة فصفة الإجزاء بها إتيان اثنين من ثلاثة، وصفة الكمال الإتيان بالثلاثة كلها. ما هي الثلاثة في المضمضة؟ إدخال الماء وتحريكه ومجه. فمن فعل هذه الأشياء الثلاثة كلها، أدخل الماء إلى فمه وحركه ثم مجه، فإنه في هذه الحالة نقول إنه أتى بالكمال. وأما الإجزاء فالإتيان بثنتين منها، إدخال الماء ومجه أو إدخال الماء وتحريكه في فمه ثم بلعه، ففي كلا الحالتين يكون قد تمضمض، لأنه صدق عليه في لسان العربية المضمضة. هذا ما يتعلق بصفة الإجزاء في المضمضة. أما الاستنشاق فقد ذكر العلماء أن صفة الإجزاء فيها وصول الماء إلى الأنف بأي طريق، فلو بل إصبعيه أو خرقة وأدخل الخرقة في أنفه أجزأه. هذه الإجزاء، وصول الماء بإدخال له بخرقة أو بيد أو باستنشاق أي بإدخال بقوة، كله مجزئ. وأما صفة الكمال فهو الجمع بين الاستنشاق والاستنثار، وذكروا لها عددا من السنن. نعم. ثم قال وحده أي حد الوجه من منابت الشعر عادة، ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع. قال والأقرع من انحسر شعر رأسه، والأفرع من غطى الشعر جبهته إلى الذقن. الذقن هو هذا منتهى اللحية، فكل هذا وجها. وعرضا إلى فروع الأذنين، يعني الأذن من الأذن إلى الأذن، وبناء على ذلك فالبياض الذي بين العارض وبين الأذن داخل في الوجه، فكل هذا حد الوجه يجب وصله. نعم. وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. نعم. الركن الثاني وهو غسل اليدين إلى المرفقين، العلماء يقولون إن ما بعد إلى ليس واجبا وليس داخلا فيما قبلها إلا في موضعين، جيء بإلى بمعنى مع، والموضعان كلاهما في الوضوء، وهما غسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين مع الكعبين أو إلى الكعبين. فالمرفقان يجب غسلهما لحديث جابر أن صلى الله عليه وسلم أدار بيده على مرفقه. واليد تشمل الكف مع الذراع، ولا يكتفى بالذراع وحدها. ثم بعد قال ومسحوا جميع الرأس، الدليل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، فلا يكون المرء ماسحا لرأسه إلا إذا مسح جميعه. وما المراد بالرأس؟ قالوا المراد بالرأس من منابت الشعر من جهة الوجه إلى منابته في جهة الرقبة، هذا هو الرأس. والصدغاني، الصدغ هو الذي الشعر الذي فوق الأذن، والصدغاني من الرأس كذلك. فيجب مسح رأسه من أول مقدمه من منابت الشعر إلى منتهى القفا الذي هو من الرأس، وأما قفا الرقبة فلا يشرع مسحه. وبناء على ذلك فإن ما استرسل من الشعر إن كان امرأة أو رجلا له شعر فإنه لا يمسح، وإنما يمسح المغطي لمكان الفرض فقط دون ما عداه، مع ملاحظة مسح الصدغين. وصفة مسحه إما أن يمسح، طبعا يمسح مرة واحدة بأي صفة شئت، ولكن صفة الكمال أن تقبل بيديك وتدبر بأن تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم تعود مرة أخرى. قال ومنه الأذنان، معنى قوله ومنه الأذنان أي والأذنان يأخذان حكم الرأس في وجوب المسح، فمن لم يمسح الأذنين فيكون لم يمسح الرأس كاملا، كأنه ترك بعض الرأس. وقوله ومنه الأذنان دليله الحديث الأذنان من الرأس، حديث أنس، فلا نقول إنها لم تذكر في الآية لأن الأذنين داخلان في الرأس. لكن وانتبه لهذه الفائدة، هل حديث الأذنان من الرأس وقول المؤلف ومنه الأذنان يدل على أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؟ نقول لا، لم يدل الحديث على ذلك، فإنما دل الحديث على وجوب المسح ولم يدل على صفة المسح، وإنما الأفضل والمستحب أن يؤخذ للأذنين ماء جديد. والدليل على ذلك أن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يأخذ لأذنيه عند الوضوء ماء جديدا، ولا يعرف عن أحد من الصحابة مخالف له، وابن عمر من أشد الناس في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم، هذه تقدمت. والترتيب والموالاة. نعم، الترتيب أي بين الأركان الأربعة السابقة، والموالاة بأن لا يطيل الفصل بينها فصلا كبيرا. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، هذه الآية تدل على الأركان الأربعة السابقة كلها الأولى، وأما الترتيب فقد دلت هذه الآية عليها في حينما ذكر الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات، ولسان العربي يقتضي عطف المتواليات على بعضها، وذكر مغاير بين المتواليات يدل على أن ذلك لحكمة أو لفقد بلاغة، ونظرنا ولم نجد حكمة إلا وجوب الترتيب بين الأركان الأربعة. وأما الموالاة فدل عليها قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فرتب أول الأفعال وهو الغسل بفاء التي تفيد التعقيم، ثم عطف عليها باقي الأفعال. ومن قواعد اللغة أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في جميع أوصافه، ومنها التعقيب بأن تكون كل فعل عقب الفعل الآخر. ودليل ترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، هذا يؤيد الاستدلال من الآية على وجوب الترتيب. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قد الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. نعم، لما كان الفصل طويلا ولما كان الفصل قصيرا في الحديث الآخر غسل رجله عليه الصلاة والسلام، أو غسل أو أشار لرجل أن يغسل رجله ولم يعد. نعم. وواجبه التسمية مع الذكر. نعم، قول المصنف واجبه أي وواجب الوضوء التسمية مع الذكر، لأنه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال أحمد لا يصح، ولكن العمل عليه أي العمل على هذا الحديث. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الحديث هذا يدل على الوجوب، لأن الفرق بين الفرض الذي هو الركن والواجب أن الواجب من تركه نسيانا سقط، بينما الركن أو الفرض فإن من تركه نسيانا لا يسقط، فحينئذ قالوا إن التسمية مع الذكر واجبة، ومع عدمه تكون متساقطة ليست بمبطلة. نعم. ونواقضه ثمانية، أي نواقض الوضوء. نعم. الخارج من السبيلين، طبعا هم يفرقون بين النواقض والموجبات، فيجعلون الوضوء نواقض وللغسل موجبات، لأن ذكروا في ذلك معنيين، يعني لماذا فرقوا بين الموجب والناقض. نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد. طيب نبدأ بها واحدا واحدا. الأول قول مصنف الخارج من السبيلين. الخارج المراد بالسبيلين القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فإنه يكون ناقضا ولو لم يكن نجسا، فإن من الخارج من السبيلين ما هو طاهر، مثل الولد ومثل المني من الرجل والمرأة، كلاهما طاهر، والرطوبات من المرأة على الصحيح من قول أهل العلم أنه طاهر كذلك، فدلنا ذلك على أن خارج من السبيلين وإن كان طاهرا فهو ناقض. هذا واحد. كذلك الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ولو لم يلزم منه الاستنجاء، فإن الصحيح من قول أهل العلم أن الخارج من السبيلين إذا لم يكن ملوثا، شوف إذا لم يكن ملوثا فلا استنجاء منه، لكنه ناقض كذلك. بقي عندي مسألة، ما المراد بالسبيلين؟ قالوا هو القبل والدبر، وهذا واضح، لكن العلماء يلحقون بالسبيلين مخرج الولد، فيقولون إن مخرج الولد كذلك ملحق بالسبيلين، فكل ما خرج منه فإنه يكون ناقضا في الجملة. نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم. قوله هو الخارج الفاحش أي الكثير النجس من الجسد، أي من غير السبيلين. والذي يخرج من غير السبيلين نجسا ثلاثة أشياء: الأمر الأول إما أن يكون دما، وإما أن يكون قيئا، هذا الأمران الأولان الدم والقيء، وهما المراد بكلام المصنف، فالدم لا ينقض إلا أن يكون كثيرا، كما جاء عن ابن عباس أنه قال الكثير ما فحش في نفسك، فما كان دونه نجس لكن خفف فيه فلا يلزم تطهيره ولا يكون ناقضا للوضوء. ومثله القيء، وضابط القيء الكثير، قالوا ما كان ملء الفم وما كان دونه فليس ناقضا، لأنه سمى في لسان العربي قلسا أو قلسا، وهما وجهان صحيحا. إذن هذا الأمران أولان النجسان اللذان يخرجان من الجسد. الأمر الثالث وهو البول والغائط، فإن من الناس من يفعل له قسطرة فيخرج البول والغائط من غير السبيل بأن يفتح له فتحة ونحو ذلك، فنقول إن كان الخارج من النجاسات بولا أو غائطا فإن حكمه حكم النقض سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن في الغالب أن الذي يكون له قسطرة يكون حكم الحدث الدائم، وسبق حكم الحدث الدائم أنه لا ينتقض وضوءه بهذا الحدث الذي يخرج منه. إذن فقول المصنف والخارج الفاحش النجس من الجسد مراده غير البول والغائط، يجب أن نقيده بذلك غير البول والغائط. وزوال العقل. نعم. قول المصنف وزوال العقل بأي طريقة، سواء كان نوما أو سكرا أو إغماء أو جنونا، بالطرق الأربع كلها فإنه يكون ناقضا للوضوء. يعفى عن زوال العقل شيء واحد وهو النوم اليسير، فإن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ولا يؤمرون بإعادة الصلاة. ما ضابط النوم المشهور عند فقهائنا وهو الأظهر دليلا؟ أن العبرة بالهيئة، فمن نام مضطجعا أو متكئا أو معتمدا فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم. لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، جاءت قراءتان لامستم ولمستم، فنحمل إحدى الروايتين على الجماع موجب الغسل، والثانية على المس باليد بدون حائل ويكون ناقضا للوضوء. ولمس المرأة نقول إن مجرد المس لا يكون ناقضا، لأن صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في صلاته مس عائشة رضي الله عنها، فننظر للمعنى الذي قصد لأجله، فنقول إذا كان بقصد الشهوة ويكون هذا المس ناقضا للماسي دون الممسوس منه، والعلة فيه المس، والحكمة مظنة خروج المذي، مظنة خروج المذي، هذه الحكمة، حتى وإن تيقن عدم خروج المذي فنقول العلة هي المس والحكمة هي المظنة، لأن المظنة لا يجوز تعليق الحكم بها إلا إذا لم يكن هناك وصف ولا حكمة منضبطة، فهنا عندنا وصف فحينئذ لا ننط الحكم بالمظنة. نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. نعم. قال ومس الفرج لأكثر من حديث ورد في ذلك من حيث حبيبة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من مس فرجه وهذا لفظ حديث حبيبة فليتوضأ. قوله باليد تعبير المصنف باليد لكي يبين خلاف الشافعية أن اليد إذا أطلقت تصدق على جميع اليد، بطنها بطن اليد وظهرها وحرفها، لأن الشافعية يرون أنه البطن فقط، فنقول الحديث جاء مطلقا أن المس بمطلق اليد بالبطن أو بالظهر أو بالحرف. ولما كان المس من نواقض الوضوء والمفسدات، فالقاعدة عندهم أن كل ما كان من باب الأسباب والمفسدات فلا تشترط له النية، فمن مس قبله أو دبره ولو من غير قصد انتقض وضوءه. وهذا الذي فهمه عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس فأراد أن يعدل إزارة فمس قبله من غير قصد فذهب وتوضأ ثم عاد. وهذا هو القاعدة منضبطة والتطبيق فهم الصحابة رضوان الله عليه. نعم. وأكل لحم الجزور. نعم، ورد فيه حديثان وهي الإبل. وتغسيل الميت. نعم، تغسيل الميت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. قوله فليغتسل حمله الفقهاء على أن معناه فليتوضأ، لأنه يمكن إطلاق الاغتسال لبعض الأعضاء على غسل الاغتسال على غسل بعض الأعضاء، وهذا الذي حملوا عليه أن من غسل ميتا فليتوضأ. ولذلك ذكر ابن الترمذي أن هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل على ظاهره تعميم الجسد لم يقل به أحد، وإنما قال به أحمد وأصحابه في الوضوء فقط لفعل بعض الصحابة، ولأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ومن غسله فليتوضأ أو نحو ذلك. والعلة والمعنى في ذلك وليس العلة والحكمة في ذلك، قالوا لأن المغسل للميت مظنة لأن يمس عورته، ومس العورة من نفسه أو من غيره يكون ناقضا للوضوء، وأما الذي يعاون مغسل الميت فلا يتوضأ، وإنما الذي باشر التغسيل بنفسه ولو كان قد لف على يده خرقة. والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. نعم، واضح. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة من البدن والثوب والبقعة. طبعا هذا الشرط من الشروط المهمة، وأريد أن أبين مسألة مهمة، وهو أن المشهور عند فقهائنا أن إزالة النجاسة شرط، أن إزالة النجاسة شرط، ودليلهم على أنها شرط قالوا لأنها أحد الحدثين، ومن قياس الشبه عندهم أنهم يلحقون إزالة النجاسة برفع الحدث، ولما كان رفع الحدث شرطا لحديث ابن عمر وغيره الذي ذكرت لكم قبل قليل، فكذلك إزالة النجاسة لأنها يقولون كذا أحد الحدثين. القول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن إزالة النجاسة ليست شرطا وإنما هو واجب، وإنما هو واجب. ما الفرق بين القولين؟ نقول إن الفرق بين القولين أن من أصاب بدنه أو جسده أو بقعته نجاسة وعلم بها ثم نسيها، فعلى مشهور المذهب القول الأول الذي مشى عليه المصنف فإن صلاته باطلة، وعلى القول الثاني فإن صلاته صحيحة. واتفق القولان في حكمين، أن من علم بها وصلى وهو ذاكر وجودها فصلاته باطلة، لأن الواجب لا يسقط بالعلم حال العلم. واتفقوا كذلك في صورة ثانية، وهي إذا وجد النجاسة في أحد هذه الأمور الثلاثة ولم يعلم بها حتى انقضت الصلاة فقالوا إن صلاته صحيحة. لماذا استثناها فقهاؤنا مع أنه شرط؟ قالوا لأجل الحديث، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله أذى، فقالوا هذا استثناء من القاعدة الكلية. وهناك مسألة، كلما كانت القاعدة الكلية لا يمكن الاستثناء منها فهو أولى، وذلك فإن القول الثاني أوجه من حيث القاعدة واضطراد القاعدة، اضطراد القاعدة. فقط أنا أردت أن نعرف كيف أن أخذ بهذين القولين. طيب، قال التي تجب إزالة النجاسة ثلاثة، من البدن كله، والنجاسة التي تكون على البدن في موضعين، إما على القبل والدبر فتزال بالاستنجاء والاستجمار، وإن كانت على غير الخارج من السبيلين أو غير المعتاد من الخارج من السبيلين بمعنى الأدق فإنها يجوز إزالتها إلا بالماء فقط. ثانيا الثوب، والمراد بالثوب ما يتحرك بحركة المصلي كالعمامة وغيرها. والثالث البقعة، وهو الموضع الذي يصلي عليه، وحده من كعبيه حال القيام إلى موضع جبهته في السجود ويديه وما بينهما، فكل ما لمسه بجسده أو بثوبه فيلزم أن يكون طاهرا، وما لم يمسه المصلي بجسده ولا بثوبه في أثناء الصلاة فلا يلزم أن يكون طاهرا. فلو كانت النجاسة في قبلته أو على مشهور المذهب بين يديه ولم يلمسها بيديه ولا بوجهه ولا بثوبه فصلاته صحيحة، لأن المقصود ما باشره هو بنفسه أو بثوبه، هذا ما يتعلق بالبقعة. قال والدليل عليه قول الله عز وجل ثيابك فطهر، نعم هذا ما يتعلق بالثياب. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. نعم، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهنا أخذ الزينة بمعنى ستر العورة. نعم. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك. نعم، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مر معنا قاعدة قبل قليل أن الحد لا يدخل في المحدود، فالسرة والركبة ليس عورة للرجل، وإنما الأولى سترهما خشية انكشافهما في أثناء الصلاة. والحرة. والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم، المرأة في الصلاة على مشهور المذهب كلها عورة، حتى كفاها عورة وحتى القدمان عورة. وأما القدمان فدليل حديث مسلمة إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، يستر ظهور القدمين، فدل على أن القدمين عورة. وأما الكفان فإن المذهب فيه وجهان، المشهور مذهب أنهما يجب سترهما في أثناء الصلاة، فيجب أن تغطي كفيها المرأة. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الكفين لا يلزم سترهما في الصلاة. نعم. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل طيب. من قول المصنف الشرط السابع دخول الوقت، عبر المصنف بالدخول، وهذا إنما هو في الصلوات المفروضة الخمس، وأما النوافل فلا يشترط لها دخول الوقت، فإنها تصح لأنه ليس لها وقت، هذا واحد. وأما الجمعة فليس شرطها دخول الوقت وإنما شرطها الوقت، وانظر الفرق بين الجمعة وبين الصلوات الخمس، الخمس قلنا دخول الوقت والجمعة قلنا الوقت، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن الصلوات الخمس إذا صليت قبل وقتها لم تصح، وإذا صليت بعد خروج وقتها صحت، فالعبرة بالدخول لا بالخروج. نعم، بعد انتهاء الوقت تكون قضاء لا أداء، بينما الجمعة إذا صليت قبل وقتها فلا تصح، وبعد خروج وقتها لا تصح، إذ الجمعة لا تقضى وإنما تصلى أداء فقط، فإذا خرجت من وقتها انتقلت إلى بدلها وهو الظهر، والجمعة ليست ظهرا. إذن فقوله دخول الوقت أي في الصلوات الخمس المفروضة دون الجمعة فشرطها الوقت، والنوافل الأصل فيها عدم وجود الوقت، والدليل عليه حديث جبريل عليه السلام. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. نعم، حديث جابر، حديث جبريل ورد من حديث المواقيت من حديث أبي موسى، وورد من حديث ابن عباس، وورد من حديث غيرهم رضي الله عنه. يهم من هنا أني سأذكرك الأوقات بسرعة مع التركيز على وقتين لأن فيهما خلافا. الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، والعصر فيه قولان، فمشهور المذهب أنه يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثلي، ثم يكون الوقت وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والقول الثاني، والفرق بين القولين اختلاف الحديثين ذكرت لكم قبل قليل، أن وقت العصر يبدأ من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، ثم يكون وقت الضرورة إلى غروبها. والمغرب يكون من غروب قرص الشمس كاملا إلى غياب الشفق الأحمر وجها واحدا في مذهب أحمد لا الأبيض. وأما العشاء فيبدأ من غياب الشفق الأحمر ومنتهى وقت الاقتيار، فيه قولان. فالمشهور عند المتأخرين أن منتهى وقت صلاة العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول، والرواية الثانية أنه إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. نعم، واضح. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند غروب الشمس إلى غسق الليل، هذا منتهى وقت العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا وقت صلاة الفجر. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة، نعم. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، استقبال القبلة واجب في الجملة إلا على العاجز، لأن الآية ما زالت محكمة، فأينما تكون فثم وجه الله لغير القادر، سواء كان لخوف أو لعدم معرفته مكان القبلة. واستقبال القبلة نقول لها حالتان: إما استقبال عينها وإما استقبال جهتها. فأما استقبال عينها فلمن كان في مكة في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة، ولا يجوز له أن يستقبل ما جاورها ولو يسيرا. وأما استقبال الجهة فلمن كان خارج مكة فإنه يجب عليه استقبال جهتها. قال ابن رجب: أجمع العلماء على أنه لا يجب مسامتة عين الكعبة، وإنما يجب الاتجاه للجهة. وهذا كثير الآن لما يأتي الناس عن طريق هذه الأجهزة يجد انحرافا يسيرا في المسجد، أو عندما يكون مع أصحابه إما في البيت أو أي عندما يكون في البر. فنقول: حتى لو انحرفت متعمدا درجة أو درجتين أو خمسة أو ستة أو عشر درجات فإنه معفو عنه، يجوز، لأن العبرة بالجهة. الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، مسألة النية هذه من الأمور المهمة، ولكن سأتكلم في دقيقتين فقط عن أن بعض إخواننا عندما يعلم أمر النية يدخل عليه الشيطان في باب الوسواس، فتجد يعيد الصلاة مرة ومرتين ويقطعها، إما اعتقادا منه أنه لم ينوي، أو اعتقادا منه أو وهما منه بأنه قد قطع النية، وهذا غير صحيح. أمر النية أمرها سهل، بدليل أنه لم يرد فيها إلا دليل واحد، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال الشافعي وغيره: إن النية تبع للعلم، فكل من علم الصلاة فهو ناو لها. ما الذي أدخلك المسجد؟ الصلاة. ما الذي ذهب بك إلى حنفية الماء؟ الوضوء. فدل على أنك متوضئ ومصلي. متى تفقد النية؟ في حالات: من صلى معلما لغيره، هذا الذي يصلي يعلم غيره مثل المعلم في الفصل، هذا ليس ناويا. الذي يأتي بشيء من باب العادات مثل تعميم الجسد بالماء ويمر عليه أربع جرايات، نقول هذا عادة. نعم، لكن الذي يغسل بهذه الطريقة ليست عادة، وإنما هي هيئة تعود عليها، في الحقيقة أن نيته موجودة غالبا. نعم. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على سبعة الأعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، بدأ المصنف بأول الأركان وهو القيام مع القدرة. القيام قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قانتين أي مصلين، لأن القنوت هو طول القيام، المراد به طول القيام في الصلاة وليس المراد به هنا في الآية الدعاء. والقيام في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون شرطا في ركن. انتبه، القيام نوعان، قيام ركن وقيام شرط في ركن. فأما القيام الذي هو ركن فهو القيام في القراءة والقيام بعد الركوع فهو ركن، وأما الذي هو شرط في ركن فهو القيام عند تكبيرة الإحرام. فإن تكبيرة الإحرام من شرط صحتها أن يكون قائما، ولذلك بدأ المصنف بالقيام قبل التكبير لأن القيام شرط لصحة التكبير. لماذا فرقنا بين الأمرين؟ نفرق بين الأمرين أن نقول إن بعض الناس قد يعجز عن القيام في الصلاة لكنه يقدر على القيام في التكبير، فنقول يجب عليك أن تكبر قائما ثم تجلس، لأن فرق بين الشرط للركن والركن المستقر. والقيام المراد به الاعتماد على القدمين، وبناء على ذلك فإن من كان غير معتمد على قدميه إذا رفع، بحيث إذا رفع قدميه سقط، فإنه ليس بقائم. ولذلك يقول العلماء إن من قام معتمدا على عصا فإن قيامه صحيح، فإن قيامه صحيح، فيصح له أن يعتمد على عصا. وهل يلزمه أن يقوم معتمدا على عصا؟ المشهور نعم، والقول الثاني هو الأيسر أنه لا يلزمه ذلك، وخاصة في المريض أو العاجز عن القيام. نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، تكبيرة الإحرام دليلها تحريمها التكبير، والتكبيرة تكون النية سابقة لها، ومن شرط التكبير أن يكون قائما، ويستحب لها ويجب فيها اللفظ وهو أن يقول الله أكبر وجوبا، ولا يجزئ عن هذه اللفظة غيرها، ولا يلزم، بل يلزم أن يتلفظ بها. وما هو أقل التلفظ؟ بعضهم يقول تحريك اللسان والشفتين، وبعضهم يقول أن يسمع نفسه. المشهور مذهب الثاني وهو أن يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن مجرد تحريك اللسان والشفتين كافية في التكبير، ومثله القراءة. نعم. مستحبات تكبيرة الإحرام رفع اليدين فإنها مستحبة لحديث أبي حميد وغيره. وبعدها الاستفتاح وهو سنة. طبعا قوله وبعدها الاستفتاح أي يستحب ذكر الاستفتاح، بل إن ظاهر المذهب كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن المأموم، انظر معي، أن المأموم إذا ضاق وقت الصلاة أو وقت القيام أقصد عن الجمع بين الفاتحة والاستفتاح، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو في سكتات الإمام، قال إن ظاهر كلامهم أن الاستفتاح أولى من قراءة الفاتحة للمأموم فقط، أما الإمام المنفرد فإن الفاتحة في حقهما ركن كما تعلمون، وأما المأموم فإن قراءة الاستفتاح أولى إذا ضاق المحل عن الاتيان بهما، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره، وهو آكد المستحبات. نعم. في القيام قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. هذا معنى هذا الدعاء. وهنا فائدة أن هذا الدعاء وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هو أفضل أدعية الاستفتاح للفريضة، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب للأمصار أن ندعو بهذا، ولذلك قال فقهاؤنا إن أفضل أدعية الاستفتاح هذا الدعاء في صلاة الفريضة. وأما في صلاة النافلة ومنها قيام الليل فإن سائر الأدعية الأخرى وهي سبعة كما ذكرها ابن القيم جائزة، فإن من باب اختلاف التنوع، وإن كان في قيام الليل ورد فيه حديث آخر اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. والكلام الذي ذكره المصنف إنما هو في شرح هذا الدعاء والاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو مستحب الاستعاذة في أول الصلاة فقط، في أول قراءة، ثم بعد ذلك لا تستحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. نعم، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. طبعا هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه ذلك لما ثبت بإسناد الرجال وثقات من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. نعم، هذا يدلنا على أنها ركن، لأن القاعدة في التمييز بين الركن عن الواجب أن ما نفي الصحة لأجله فهو ركن. الثاني أن كل ما عبر عنه باسم الجميع فإنه ركن، مثل أن تسمى الصلاة سجودا أو ركوعا فهما أركان فيه. الأمر الثالث ما سمي الجميع باسمه، مثل الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهذه ثلاث قواعد يميز بها الركن عن الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. نعم، قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم يعني أن هذه يستحب قراءتها قبل الفاتحة، وقد انعقد الإجماع على أن قراءة البسملة مستحبة قبل قراءة الفاتحة، وهي آية حيث كتبت من القرآن فهي آية قبل الفاتحة، لكنها ليست آية من الفاتحة، هي آية قبل الفاتحة بإجماع حيث كتبت، لكنها ليست جزءا من الفاتحة. ولذلك فإن الله عز وجل في الحديث القدسي لما ذكر المصلي قال: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فبين أن أول الآية من سورة الفاتحة التي يلزم قراءتها هي الحمد لله رب العالمين وليست البسملة، لكنها مستحبة. وثم بعد ذلك شرع المصنف في تفسير سورة الفاتحة، فنمر عليها مرورا لأجل الوقت. نعم. الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم، هذه مسألة فقط يعني جاء بها المصنف فقط أريد أن ننبه عليها. قوله أما الجميل الذي لا صنع له فيه، يعني إذا كان المرء فيه شيء جميل وليس هذا من صنعه هو، فإن ذكر هذا الجميل الذي فيه الذي لم يصنعه هو ولم يكن له دور فيه فإنه لا يسمى ثناء وإنما يسمى مدحا. ولذلك فإن قوله لا صنع له فيه هذا متعلق بالآدمين فقط، بالآدمين فقط، ولا يتعلق بذات الله عز وجل. وإنما أراد المصنف من هذه الجملة أن يبين أن كلمة الحمد أشمل بكثير من الثناء، لأنه قيل إن الفرق بين الحمد والثناء أن الحمد عام لكل جميل في الآدمي، وأما الثناء فلا يكون إلا للثناء الذي لا صنع له فيه كجمال الخلقة ونحو ذلك. ومسألة الفروق اللغوية هذه المسائل اللغوية الدقيقة، وقد ألف فيها جماعة من أشهرهم أبو هلال العسكري في كتابه أو العسكري في كتابه الفروق. العسكري هو الفقيه الحنبلي صاحب الجمع بين المقنع والتلقيح. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن، رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد. طبعا هنا لأنه قدم المعمول على العامل فهذا يفيد الحصر. عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم معنا اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم. وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين. وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم الشيخ رحمه الله تعالى تميز في كتبه المختصرات أنه يورد بعض الاستطرادات وخاصة في أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق فيما يدل على صلاح الناس في أمر اعتقادهم وتعلقهم بالله عز وجل وإفرادهم العبادة. والأمر الثاني فيما يتعلق بالآداب، وهذا واضح في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، فإنه ما جاءت مناسبة ذكر دعاء أو أدب إلا أشار إليه. الأمر الثالث تفسير الآية، وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى معنيا بتفسير كلام الله عز وجل لأنه هو الأصل، وطالب العلم يحرص على أن يعنى بالنظر في كتاب الله عز وجل واستنباط الأحكام منه. نعم ثم عاد بعد ذلك لأركان الصلاة فقال والركوع والركوع. قوله والركوع هذا أحد الأركان الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد بالركوع ما اجتمع فيه وصفان، وسأذكر كلاما في الوصف الثاني لأنه غير موجود في بعض الكتب. قالوا لا يكون الفعل ركوعا إلا إذا كان فيه انحناء، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إذا وصلت الكفان أو بعضهما إلى الركبتين. وهذا القيد الثاني لم يذكره كثير من الفقهاء. قد قال بعض المحققين وهو العلامة محمد بن مفلح في شرحه على المحرر أن هذا هو منصوص أحمد وأن الحديث عليه، فقد جاء في حديث سعد وغيره أمرنا بوضع الأيدي على الركب، فدل على أنه لا يكون الركوع ركوعا إلا بوضع اليدين على الركبة. ليس معنى كمال السنة بأن تكون باطن الكفين على الركبتين ولا تفرج الأصابع، فهذا سنة، وإنما المراد أقل ما يكون مسا للركبة ولو بطرف اليد، هذا ما يسمى ركوعا. أما كماله أي كمال الركوع فقد ذكرت صفة اليدين، وأما الظهر ففي حديث عائشة أن يكون الظهر مستقيما بحيث أنه لا يخفضه جدا ولا يرفعه، وإنما يكون مستقيما بحيث لو وضع على ظهره إناء لاستقام. الركن الذي بعده والرفع منه. نعم قال والرفع منه أي والرفع من الركوع. والنص على أن الرفع من الركوع ركن له فائدة أو أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنه يجب الرفع من الركوع بحيث أنه يستقيم في القيام بعد ذلك. ومن فوائده أيضا أننا نقول إن من ارتفع من غير قصد كأن يكون ارتفع فزعا فإن ارتفاعه هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يرتفع من ركوعه بقصد الانتقال للركن الذي بعده. وعندما نعتبر الرفع من الركوع ركنا فيفيد في عد الأركان، لأن مسألة عد الأركان مهمة ينبني عليها عدد من الأحكام، منها إذا سبق المأموم الإمام، عفوا، إذا سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة في أحد القولين، ومنها قضية صلاة الفذ وهكذا. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة. نعم، الأعضاء السبعة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. هنا قول المصنف والاعتدال منه، بعض الفقهاء يقول والاعتدال منه ومن الركوع، بحيث يكون الاعتدال منفصل عن الجلسة بين السجدتين. وذكرت لكم الفائدة، ما الفائدة؟ أنه لو ارتفع من ركوعه أو ارتفع من سجوده فزعا فنقول لم يأتي بالركن، وإن كان قد جلس فلا بد أن يكون ارتفاعه لأجل ذلك. من فوائد هذا التي تظهر لبعض المصلين، أن بعض المصلين يكون ساجدا السجدة الأولى ثم بعد ذلك الركن الذي بعدها هو الجلسة بين السجدتين، لكنه يقوم، أي يقوم إلى الركعة، يظنها هي الركعة الثانية فينتبه. فالعلماء يقولون على مشهور المذهب يجب عليه أن يسجد ثم يجلس، لأنه يجب عليه الاعتدال من الركوع من السجود للجلوس وهو لم يفعله. وهذه من ثمرات أو فوائد الفصل بين الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هنا سمى الصلاة كلها ركوعا وسمى الصلاة كلها سجودا، فإذا سمي الشيء ببعض أجزائه دل على أن ذلك الجزء ركن فيه لا يسقط بهذا. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب. نعم، الطمأنينة في جميع الأفعال دون الأقوال، لأن الأقوال يعني تختلف عن الأفعال، هي من الأركان. وقد نقل الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية أن الأحاديث قد تواترت تواترا معنويا على وجوب الطمأنينة في أفعال الصلاة. والترتيب بين الأركان بحيث يكون ترتيبها كما صلى عليه الصلاة والسلام. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة. طيب، قبل أن نقرأ حديث المسيء، هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث المسيء لصلاته، ذكر جماعة من أهل العلم أنه الأصل في بيان الأركان، لأنهم قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه، عفوا، إن هذا الرجل المسيء لصلاته الذي نقل أبو هريرة قصته كان قد جهل بعض الأركان أو بعض الأفعال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فلو لم تكن هذه الأشياء التي تركها أركانا في الصلاة لما أمر بالإعادة. ولذلك فالأصل عندهم حديث أبي هريرة للمسيء لصلاته، وسيأتي تفصيل كل ركن من هذا الحديث. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن له جزءا أي كتابا مستقلا في تتبع طرق حديث أبي هريرة هذا، ثم قال وقد جاء في بعض طرقه أنه ترك أمورا هي معدودة عند الفقهاء من السنن، كذا ذكر الحافظ في شرح البخاري. فهذا يشكل على قاعدة أهل العلم بأن كل ما ترك في حديث أو فكل ما تركه ذلك الرجل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه في حديث المسيء لصلاته أنه يكون ركنا. لكن الإجابة عن ذلك نقول إن ألفاظ الحديث قد تعددت، وما جاء في بعض ألفاظ الحديث فإنه قد يكون استطرادا في ذكر ما يكمل به الصلاة، لا أن الرجل قد تركها في أثناء صلاته. نعم. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا. ثم طبعا هذا يدلنا على أن كل ما تركه من صلاته ركن تفسد به الصلاة ولو جهلا أو نسيانا. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ. قوله إذا قمت إلى الصلاة هذا الركن الأول، وجوب القيام في الصلاة، وقوله فكبر هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن فيها، بينما تكبيرات الانتقال ليست أركان وإنما هي واجبات كما سيأتي. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم، هذا ركن وهو قراءة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم، هذا دليل على ركنية الركوع وركنية الاطمئنان. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم، هذا ركن القيام الاعتدال من الركوع. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم، هذا ركن السجود. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم، هذا ركن الجلسة بين السجدتين. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا هو صلي. طيب، هذا هو الدليل على سائر الأفعال، بقي ركنان نذكرهما إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: والتشهد الأخير ركن، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعداد أركان الصلاة: قال والتشهد الأخير ركن مفروض، ركن مفروض. قوله ركن مفروض هذا يدلنا على أن الركن والفريضة أو الفرض مترادفان عند الفقهاء، وقد نبه على ذلك أكثر من واحد من فقهاء أصحاب أحمد، ومنهم يوسف عبد الهادي وغيره، قالوا إن الركن عند الفقهاء مرادف للفرض، وإن كان الفرض مرادفا للواجب عند الأصوليين. وقوله والتشهد الأخير يشمل أمرين: يشمل الجلوس له، ويشمل ما يقال فيه. فأما الجلوس له فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يجلس قبل سلامه، فدل ذلك على أن الجلوس قبل السلام هو ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء لصلاته، ولو لم يكن واجبا لما أمره بإعادة صلاته. وأما الأقوال التي تقال فيه وهي التحيات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهما ركنان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما كما سيأتي بعد قليل. والقاعدة أنه لا يوجد ركن من أركان الصلاة إلا وهو مشغول بذكر، فلا بد أن يكون الذكر إما واجبا وإما أن يكون ركنا. وهذا الذكر المذكور هنا هو في ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به على سبيل الحتم. الأمر الثالث والأخير عندنا تعبير المصنف بالتشهد الأخير. دلالة كلمة الأخير فيها نكتة، فإنهم يطلقون لفظ الأخير باستخدامين لا باستخدام واحد. فالاستخدام الأول يذكرونه في باب أركان الصلاة هنا، ويقصدون بالأخير الأخير أو آخر، ويقصدون بالتشهد الأخير أي آخر أفعال الصلاة، أي آخر أفعال الصلاة قبل السلام، وهو المراد هنا. ولهم استخدام ثان في باب صفة الصلاة، فإنهم يقصدون بالتشهد الأخير في كتاب صفة الصلاة التشهد الذي يسبقه شيء من جنسه، ولذلك هناك يقولون: ويستحب التورق في التشهد الأخير إذا سبقه تشهد من جنسه. وقد جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير، قالوا: الأخير الذي سبقه شيء من جنسه فلا يسمى أخيرا إلا إذا كان قبله شيء من جنسه، ففيه أول وفيه ثاني، فهنا يستحب التورك. بينما هنا التشهد الأخير الذي هو ركن يقصدنا به الأخير أي أخير الصلاة أو آخر الصلاة، فقط أردت أن تعرف الاستخدامين في الموضعين فإنه مختلف. قال كما في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من العباد من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي أوردها المصنف هي أصح صيغ التشهد، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، كلها جائزة إذا صحت إسنادا، مدام صحت إسنادا فكلها جائزة، ولكنهم نظروا إليها من جهات. الجهة الأولى قالوا أفضلها أصحها إسنادا، وهذه قاعدة أحمد وفقهاء الحديث ومنهم أصحاب أحمد، فإن القاعدة عندهم أن العبادات المتنوعة إذا كانت من الأذكار أفضلها الأصح إسنادا، خلاف قاعدة الشافعية أن أفضلها الأكثر ألفاظا التي فيها عمل كثير. ولذلك لما قالوا في التسميع يقول بعدها التحميد، ما هي أفضل صيغة؟ قالوا نقول أفضل صيغة ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم، مع أن الصيغ أربع التي وردت. بينما الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون الأفضل أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد لأنها أكثر ألفاظا. فأهل الحديث لما كانوا معنيين بالنظر في الأسانيد قالوا أفضل خلاف ما ورد بأكثر من صيغة أصحه إسنادا، وبناء على ذلك فإن أصح صيغ التشهد في الصلاة هو هذا الحديث الذي أورده المصنف، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نص عليه أحمد في أكثر من رواية. الأمر الثاني قلت لكم أنه يجوز كل لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثالث أن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز التلفيق في الأذكار، فلا يجوز لك أن تقول مثلا التحيات لله والصلوات الطيبات الزكيات السلام عليك، فتأتي بلفظة من حديث ابن عباس وتركبها على حديث ابن مسعود، لا، إما أن تأتي بحديث ابن عباس كاملا وإما أن تأتي بحديث ابن مسعود كاملا أو كل رواية كما جاءت، لا تلفق بين الألفاظ، هذا هو الأصل عندهم، وهذه قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها في التحيات وفي غيرها من الأمور، ومثله سيأتينا بعد قليل في الصلاة. الأمر الأخير وهو قضية أو قبل الأخير وهو قضية أن هذه الأحاديث في التحيات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، فنقول ننظر ما اتفقت عليه الأحاديث ونقول هو الواجب من التحيات. فنقول على سبيل المثال أن الذي اتفقت عليه الأحاديث التحيات لله، الصلوات ما يلزم أن تأتي بالواو لأنه جاء في بعض الألفاظ بالواو وجاء بدون الواو، فيجوز الاتيان بالواو وبعدمها، فنقول إن الصيغة المجزئة ما اتفقت عليه الأحاديث، فتقول التحيات الصلوات الطيبات السلام عليك، وجاء سلام عليك، فالأقل هو سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو ورسوله، على حسب ما ورد في أقل الألفاظ، وهي أربع جمل. نعم تفضل. بدأ المصنف يشرح التحيات وقد شرحها في أداب المشي، كذلك يمكن الإخوان الذين كانوا معنا في أداب المشي يعرفون تفصيل ما ذكره المصنف هناك، تفضل. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع التفسيرات لمعنى التحيات، وقيل إنها مأخوذ من الحياة، والحياة إما الإحياء أو صفة الذاتية لله عز وجل وهي الحياة. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، ولا مانع أن يكون المعنيين معا، والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. طيب، قوله أن السلام هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، إذا كان حيا فله بالسلامة، وبعد وفاته تدعو بالسلامة لجسده فهو دعاء له بالسلامة، ودعاء أيضا بالسلامة لسنته، والله عز وجل كذلك حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتدعو له بالرحمة والبركة كذلك له ولسنته. السلام علينا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم، هذه المعاني إذا استشعرها المسلم عندما يقرأ هذا الدعاء، يعني أن المرء استشعر كيف أنه يسلم على كل عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض، علمهم أو جهلهم بهذه الكلمة، فهو يكون قد أمنهم ودعا لهم بالأمن ودعا لهم بالسلامة، فهذا يعني معنى عظيم جدا إذا استشعره المسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة. هنا قول المصنف والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. طبعا إظهار اسم محمد صلى الله عليه وسلم واجب، هنا يجب إظهار اسمه، ما تقول وأنه عبده ورسوله، في التحيات لا بد من إظهار اسمه، أو أما الصلاة فسيأتي مسألة الإظهار بعد قليل. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، هذه المسألة فيها نكتة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرفه الله عز وجل بالرسالة، ومن أنزل النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فوق مقامه فإنه يكون لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعض الناس يقول إن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسود حتى في الدعاء في الصلاة، فيقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فيقول هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا غير صحيح، وإن قال به بعض المتأخر الشافعية خطأ ووهما، لم يقله أحد من متقدميهم إلى القرن الثامن، بل بعد ذلك ربما. ولذلك فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وهو ينتفع بدعاء المسلمين له وبسلامهم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع الناس كذلك بالسلام عليه والصلاة عليه، فإن الله عز وجل يرفع من صلى عليه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال. طيب، والواجبات ثمانية. طيب، قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة الإبراهيمية في نهاية الصلاة لها صفة كمال وصفة إجزاء، وقد أشار المصنف لذلك في قوله وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال. فأما صفة الكمال فهي التي وردت في حديث كعب وغيره، وأفضلها ما ذكره المصنف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا هو الأفضل. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون زيادة في العالمين وبدون زيادة وآل إبراهيم، هذه أفضل الصيغ، نص عليه أحمد في مسائل عبد الله وغيره، هذه الأفضل الصيغ وأصحها إسنادا، وما عدا ذلك كله جائز، وردت بزيادة في العالمين وورد بزيادة آل إبراهيم. أما الواجب منها فهو قالوا أن يقول اللهم صل على محمد، يجب أن يقول اللهم صل على محمد. وهل يلزم إظهار اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر كلام كثير من المتأخرين بل نصهم أنه يجب إظهاره، يجب إظهار اسمه ولا يجزئ إضمار اسمه. إظهار اسمه تقول اللهم صل على محمد، ما تقول اللهم صل عليه، بل لا بد من إظهار اسمه في الصلاة الإبراهيمية في أثناء الصلاة. وأما في الخطبة فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجباتها، فلا تصح الخطبتان معا إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم إظهار اسمه أم لا؟ لم يقف كثير من المتأخرين على نص، وقد ذكر الخلوتي في حاشيته أن الشافعية يقولون بلزوم إظهارها، قال والظاهر من المذهب أنه يلزم إظهار اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وليس كما قال، بل إنهم قد بيّنوا الفرق بين الخطبة وبين الصلاة، وأن المراد بالخطبة مطلق الصلاة وإن لم يظهر اسمه. فلو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أجزأك، خلافا للشافعي الذي يقول يجب أن تقول قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها أدعية توقيفية، بينما الخطبة ليست توقيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود ذكره والصلاة عليه، لأنه ما ذكر الله إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذه الفائدة الثالثة في الصلاة الإبراهيمية. الفائدة الأخيرة أن قول المرء اللهم صل على محمد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل معنى الصلاة، فقال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما في البخاري عن أبي العالية الرياحي قال صلاة الله ثناؤه على عباده في الملأ، وقيل الرحمة. والصواب الأول، تعبير المصنف والصواب الأول يعني هو مجموع الأمرين، لا مانع من أن يكون مجموع الأمرين. وقد أطال ابن القيم في الجلاء في معنى صلاة الله عز وجل على النبي وصلاة العباد عليه. الذي لم يتكلم عنه المصنف معنى الآل، آل محمد، المعتمد من منصوص أحمد وعند أصحابه، وهو قول المالكية أن المراد بالآل في الدعاء هم المؤمنون الأتقياء. ويؤيد هذا المعنى أمران. الأمر الأول حديث رواه تمام الرازي في كتابه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك، فقال كل تقي. والأمر الثاني أن دلالة الاقتران تدل عليه، فإن التحيات فيها سلام على عباد الله الصالحين جميعا، فناسبت أن تكون الصلاة فيها صلاة على عباد الله الصالحين وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ تقي الدين أن المراد بالآل في الدعاء كالآل في باب الزكاة، فإن الصدقة محرمة على محمد وآله، والآل هناك بمعنى القرابة. وأنتم تعلمون الخلاف المراد بالقرابة على نوعين، قيل إنهم بنو هاشم فقط، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب كما مشى عليه موسى. نعم، قال المصنف ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. قوله وبارك يعني قوله كما باركت على إبراهيم إلى آخره، وما بعدها يعني وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وما بعدها أي من بعد الصيغة سنن، أقوال وأفعال. قوله أقوال وأفعال يعني أن الصلاة تشمل سنن من الأقوال وسنن من الأفعال، وهي كثيرة جدا. نعم. والواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم. هذا آخر يعني فصل معنا في هذه الرسالة، وهي واجبات الصلاة، وسيذكر المصنف في آخره ما هي ثمرة معرفة الواجبات. قال والواجبات ثمانية، أولها قال نعم جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات يسميها العلماء تكبيرات الانتقال، لأنها انتقال بين الأركان، لأن الصلاة لا موضع فيها سكوت، وإنما فيها إنصات لكن لا سكوت فيها، ولذلك فإن ما بين الركنين فيه ذكر وهو تكبيرة الانتقال. والدليل على أن تكبيرة انتقال واجب وليست ركنا، معنى الأصل أن تكون ركن لأنها مذكورة في بعض ألفاظ الطريق طرق حديث المسيء لصلاته، نقول إن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ونبه سجد سجود سهو، فدل على أنه ترك واجبات، والتي تركها النبي صلى الله عليه وسلم أمور: ترك التشهد الأول والجلوس له، وترك كذلك تكبيرة انتقال، لأن تكبيره للجلوس لم يذكره وإنما انتقل للتكبيرة التي بعده، فترك ثلاث واجبات. فهذا الفعل من صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن هذه الأمور الثلاثة كلها واجبات وليست أركانا. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، نعم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، لأن الله عز وجل لما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فقوله اجعلوها في ركوعكم تدل على أنها واجب وليست سنة لأنها صيغة أمر. ولم نقول إنها ركن، لماذا؟ لأنه يمكن أن يتحقق الركوع بدونها، فإن من أدرك الإمام راكعا قبل ذكر هذه الكلمة فإنه يكون مدركا لها. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا يسمى التسميع، وهذا التسميع محله ما بين الركنين، وجعلناه واجبا لأنه بدل عن تكبيرة الانتقال فأخذ حكمه. وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام وللمنفرد والمأموم، لكن الفرق بينه للإمام والمأموم أن الإمام والمنفرد يقولونه إذا استتموا قائمين، بينما المنفرد يقوله بين الركنين أي عند رفعه من ركوعه. وتقدم معنا أن التحميد له أربع صيغ كلها ثبتت في السنة: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها جائزة. واختار أحمد أصحها إسنادا وهو لفظ الصحيحين ربنا ولك الحمد. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، نعم، هذا تقدم الدليل عليه قبل قليل. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، نعم، قول رب اغفر لي واجب بين السجدتين واحدة ويستحب ثلاثا، ويجوز الاتيان بحديث حذيفة رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني. والتشهد الأول والجلوس له، نعم، مر معنا الدليل على أنه واجب وليس بركن. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، نعم، لا تسقط لا بالسهو ولا بالعمد ولا بالجهل كذلك، لأن من عرف الصلاة فإنه لا بد أن يعرف أركانها، وإنما تسقط بالعجز أحيانا إلى بدل وأحيانا إلى غير بدل. والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه والله أعلم. نعم. وأما الواجبات فإنما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. قوله ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه يعني أن من تعمد ترك شيء من الواجبات تبطل صلاته. وأما سهوا فإنه يجبر بالسجود للسهو، وسجود السهو له أحوال ذكرها العلماء في محله، يكون بذلك أنهينا رسالة الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني هناك بعض الأسئلة، قبل أن أبدأ بالأسئلة أود أن أبين الإخوة من رغب فإن كانت معه نسخة يكتب عليها ما سأذكر لكم ثم تجمع عند الإمام وآخذها وقعها في الغرفة الآن. اكتب، من أراد أن يكتب اكتب ما يلي، أي صيغة، يعني ليس لازم هذه الصيغة لكن بمعناها إذا شئت، يعني ليس لازم نصها، اكتب حضرت قراءة هذه الرسالة كاملة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء السابع من جماد الأول عام 1442 مع شرحها على عبد السلام على فلان يعني في مدينة الرياض في مسجد كذا إن شئت ما أدري شو المسجد نحن فيه، واكتب اسمك ثم اجمعوها عند الإمام. آخذها الآن سأكون في الغرفة، ولك وقعت هنا لأجل وصية الإمام قبل قليل بالتباعد، فوقعها لكم وأردها لكم. سأجلس نصف ساعة وقع الأوراق، إن شئتم تجمعونها الآن على ما أقرأ الأسئلة أمر لكم. طيب أعيد ولا واضح الصيغة؟ من أراد اللي ما مع كتاب عندي نسخة زائدة في أختبي عندي نسخة لي بيها ياخذها. السلام يلا شيخ وإياك شيخ. طيب أنا أمر بسرعة على بعض الأسئلة. هذا أخونا يقول يعني ما هي النصيحة لمن يعاني وسواس الطهارة والصلاة والنية؟ أجعله الأخير إن شاء الله. أيضا هذه وسواس، كلها في الوسواس يا الله، أربع أسئلة في الوسواس، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلنا نتكلم في الوسواس، مع أن الحديث فيه طويل يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة لعلها إن شاء الله تكون. بالنسبة للوسواس سأتكلم عن نوع من الوسواس وهو ما يتعلق بوسواس الطهارة. يجب أن تعلم أولا أن الوسواس ليس من الدين في شيء. الأمر الثاني أن أول ما يعالج به الوسواس أن تمنعه، تغلق بابه. ولذلك يقولون إن الشخص يجب أن يؤلم نفسه، هكذا يقولون، بمعنى أنه يحس أنه ليس على طهارة ويصلي، أنه لم يكن صلاته ويسلم، أنه أي شيء أحس به، فلا بد أن يدرب نفسه على أن الشيء لم يكمل ومشى. بالنسبة لمن وقع في الوسواس نبدأ في الطهارة ثم سأذكر ما يتعلق بعد ذلك في الصلاة وغيرها. بالنسبة للطهارة يجب عليه أن يعمل ثلاثة أشياء واجبة والرابع مستحب، وسأذكر الرابع لأنه هو الثالث الترتيب. من شك بالنسبة للقطرات وهي أغلب الأسئلة متعلقة بها، فإن المرأة إذا قضى حاجته فإنه يمكث قليلا ويحرم، هكذا صرح العلماء صراحة، يحرم أن يطيل المكث، بمعنى أنه يجلس 10 ثواني 20 ثانية بعد قضاء الحاجة، حرام عليك أن تمكث مدة طويلة. ثم بعد ذلك فإنه يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يسلت السلت، والسلت هو أن يأتي بيده أو بإبهامه فيجعله على أصل ذكره ويمر مرورا خفيفا لا ضغطا إلى رأس الذكر، هذا الثاني وهو مستحب وليس بواجب. وقلنا إنه مستحب لأن فقهاءنا نصوا عليه إعمالا لفعل التابعين، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يسلتون. والسلت مفيد أيضا طبا مفيد، لكن لا يكون كثيرا وإنما مرة واحدة. الأمر الثالث أنه يستنجي، وإذا كثر معه الشك في الاستنجاء فالأفضل له أن يستجمر ولا يستنجي. وقد جاء عن بعض الصحابة كطلحة وابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يأمرون بالاستنجاء دون الاستجمار، ظن أنهم يرون أن الاستنجاء غير مشروع. وبين الشيخ تقي الدين في بعض كتبه أن هذا ليس كذلك، وإنما لمعنى رأوه فيه مصلحة للناس، وبناء على ذلك فإذا كان في المصلحة في الاستجمار فيكون كذلك. ومن أنفع الأمور لمن وقع في وسواس البول بالذات والاستنجاء أن يستجمر. الاستجمار واضح، يمسح مسحة ثم الثانية ثم الثالثة، ينظر في الثالثة هل في المنديل بلل، هل في المنديل لون، إذا لم يكن في المنديل بلل ولا لون فلا يزيد عليه شيئا، وإن ظن أنه بقي نعم، لأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين مع بقاء بعضه معفو عنه. الأمر الرابع أنه يرش رشا خفيفا، مو بيربص ملابسه وإنما يرش رشا خفيفا، وقد جاء في ذلك حديث في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، نعم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرش ينطح، يعني يبول أصابعه ويرش. ما الفائدة؟ بحيث أنه إذا قام وأحس ببلل ترسل لنفسه رسالة أن البلل بسبب ما رشه. هذه أربعة أشياء هي الواجبة. الممنوع لا تفتش. قال أحمد لا يشدد على نفسه فيشدد الله عليه، لا تنظر أبدا حتى تذهب مرة أخرى إلى دورة المياه لقضاء حاجتك. مهما أحسست بخروج بول ومثله يقال في الريح فهو معفو عنه. الأمر الثاني عندنا، عندنا قاعدتان لمن وقع في الوسواس. القاعدة الأولى أنه كلما شككت في شيء فخذ الأتم. شككت هل صليت أم لا؟ صليت. شككت هل نويت أم لا؟ فقد نويت. شككت هل غسلت يدك أم لا؟ غسلت. وهكذا. شككت هل صليت ثنتين أم ثلاث؟ قلنا فتأتي بالأكمل، كم؟ ثلاث. هكذا. شككت هل انتقض وضوءك أم لا؟ لم ينتقض. وهكذا. قاعدة. الأمر الثالث وقضى بها شعبة الشعبي وغيره أن في بعض المسائل إذا زاد الوسواس سقط الوجوب عنك، مثل نقول الواجبات القولية، فإن من زاد عنده الوسواس في الواجبات القولية نقول سقط الوجوب عنه. قضى به العلماء وهي قاعدة يعملها المالكية والحنابلة، ليس هذا محل بيان قاعدتهم. فمن شك في بدأ عنده الوسواس في قراءة الفاتحة أو في التكبير أو في التسبيح نقول سقطت عنك العبادات القولية في الصلاة، وهو مذهب الشافعي، فنأخذ بمذهب الشافعي لك بخصوصك، فنقول بالنسبة لك لا يجب في الصلاة عبادة قولية، وإنما العبادات كلها فعلية الواجبة، وهو قول معتبر، قول الشافعي وأصحابه. فيجوز الأخذ بالقول الضعيف ضرورة في بعض الأحيان، وهذه من تطبيقاتها. يقول ذكرت أن الرجل إذا مس زوجته بشهوة وجب عليه الوضوء، فكيف نعمل بحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجه ثم يخرج للصلاة؟ هذا واضح، أجابت عنه عائشة قالت كان أملككم لإربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة متيقن عدم وقوعها منه، صلى الله عليه وسلم متيقن يقينا، وهذا يدلنا على ذلك، وبذلك تجتمع الأدلة كلها ولا تختلف. فلا نلغي دلالة الآية ولا نلغي دلالة الحديث، وإنما نقول المقصود إذا كان بشهوة، والتقبيل قد يكون لرحمه وقد يكون لكرامه وقد يكون لغيره. يقول ما مناسبة ذكر الافتراق في تفسير سورة الفاتحة؟ مناسبة ذكر المصنف لذلك أنه لما ذكر طريق الزائغين عن الصراط المستقيم ذكر أنهم نوعان، الذين خالفوا في أصله وهم الضالون والمغضوب عليهم، والمخالفون الذين يدخلون في دائرته العامة حينما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط بجانبه خطوطا في حديث ابن مسعود، فبين أن هؤلاء وإن لم يخرجوا من دائرة الإسلام إلا أن فيهم شبها إما بيهود أو بنصارى، كما قال ابن المبارك رضي الله عنه من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هذا أخونا يقول ما حكم من ترك البسملة متعمدا أما في غير الفاتحة فبإجماع صلاته صحيحة، وأما في الفاتحة فقول عامة أهل العلم وهو الذي يدل عليه الدليل صلاته صحيحة كذلك، لم يقل بوجوبها إلا الشافعي فقط. يقول ما حكم الدلك في الوضوء؟ نقول هو سنة إلا إذا كان على البشرة شيء له جرم. والأخوة عندنا أربعة أسئلة أو خمس كلها عن الوسواس، له جرم، ليس كل شيء يدلك لأجله. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ نقول إذا كان في حال الإصرار فهو مسنون، وأما في حال الجهر فهو دائر بين الكراهة والتحريم، كما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. من كان به حدث دائم فهل إذا انتقض وضوءه بحدث آخر ينتقض وضوءه أم يبقى؟ نقول لا، إذا انتقض بسبب آخر ينتقض به. إذا أسرع الإمام في الصلاة وترك الإطمئنان فهل يجب على المأمومين الإعادة أم صلاتهم صحيحة؟ لا، صلاتهم صحيحة لجواز الاقتداء بالحنفي، فإن الحنفية خالف الجمهور بعدم وجوب الطمأنينة، وبعض الناس يتسهل، لكن يجب على المأموم أن يطمئن. كيف يحد الأدنى الأقصى للموالاة في الوضوء؟ يقصد قيل قيل ما لم يجب العضو الذي قبله، وهذا قول فيه بعض التأمل، وقيل مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، وهذا أقرب. يقول هل صلاة حاقن البول ما أدري يبطل الصلاة؟ لهم يقولون إن الحاقن والحاقد والحازق كلهم يكره صلاتهم ولا تبطل صلاتهم. عرفنا أن الرفع من الركوع ركن، فهل الاعتدال بعد الركوع ركن؟ نعم، من أهل العلم من جعله ركنا مستقلا كصاحب المنتهى، ومنهم من لم يجعله كذلك أدخله فيه. أفضل الدعاء بعد الأذان هل يكون في التشهد الأخير قبل السلام أم بعد السلام بالرفع باليدين؟ لعله يقصد بعد الصلاة ليس بعد الأذان. لأهل العلم كلام طويل جدا، ولا شك أن قبل السلام مستحب الدعاء، لكن الأفضل أن يكون بجوامع الكلم وألا يكون بتفاصيل، وخاصة ملاذ الدنيا فإنها ممنوعة أن تكون قبل السلام. بعد السلام أدعو بملاذ الدنيا التي تريدها، هذا واحد. ثانيا أن قبل السلام هو محل الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء ما شاء. الأمر الثالث أن الفريضة لا يشرع بعدها مباشرة الدعاء، وإنما يشرع بعدها الاستغفار ثم قول اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم بعد ذلك يدعو، بينما النافلة يجوز له أن يدعو بعدها مباشرة. ما حكم مسترسل من اللحية في الوضوء؟ يعني اللحية الطويلة يقصد. فيها وجهان، مشهور المذهب أن ما استرسل من اللحية يجب غسلها وتكون ملحقة بالوجه، لأن المتصل يأخذ حكم المتصل به. والوجه الثاني رجحه ابن رجب وهو الأظهر دليلا أن المسترسل لا يجب غسله، وإنما يجب غسل من اللحية ما حاذا محل الفرض فقط، وهذا الذي جزم به ابن رجب وغيره. نعم، ما حكم الضابط؟ نعم هذا سبق. هل مس الفخذ ينقض الوضوء؟ بإجماع لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من امرأة بشهوة، يمس امرأة بشهوة فهذا ناقض، أما من نفسه فلا ينقض بإجماع. الذي ذكر فيه خلاف وهجر وأصبح يعني لم يقل به أحد مس الإبط، نقل ابن منذر في الأوسط أن من الصحابة وهو أبو هريرة نقل عنه أن مس الإبط ناقض، أما الفخذ فلم يقل أحد بأنه ناقض فيما أعلم. نعم، يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، من قال إنها مواقيت؟ هل ذكرها شيخ الإسلام وأطال فيها، أطال فيها وذكر التفسيرات فيها كاملة، هذه سبق. يقول أثر عمر في مس الذكر هل يعني أنه مسه من وراء حائل؟ لا لا، مسه من دون حائل، لأنه كان يلبس إزارا بلا سراويل، لم يكن أهل الحجاز يلبسون السراويل، وقد ذكروا أن السراويل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها إلا من كان في شمال الجزيرة دون من كان في جنوبها ووسطها وغربها، فلم يكن من لباسه، وإنما أراد أن يعدل إزاره، فك إزاره وعدله فمس ذكره بدون حائل، هذا المراد. يقول ما معنى الخارج غير الملوث؟ الخارج غير الملوث مثل الحجر، بعض الناس يخرج منه حجر، فهذا غير ملوث ليس فيه رطوبة، هذا معنى غير الملوث. يقول ما حكم الموالاة في غسل الجنابة؟ غسل الجنابة الموالاة بين أعضائها سنة وليس بواجب عكس الوضوء. يقول ما هو كتاب القواعد النورانية؟ كتاب القواعد النورانية كتاب عظيم للشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين له كتابان في ترجيح الأصول، ترجيح أصول أهل القرون المفضلة الثلاثة عند تعارضها، ألف فيها رسالة سماها رسالة صحة أصول أهل المدينة، ثم بعد القرون الثلاثة ألف رسالة أخرى هي في الحقيقة مكملة للرسالة الأولى اسمها القواعد النورانية، تكلم في القواعد النورانية عن أصول المذاهب بعد القرون المفضلة الثلاثة عندما انتشرت المذاهب واستقرت، وبين أن أقوى الأصول هي أصول مذهب أهل الحديث، وأن أحظ الناس بطريقة أهل الحديث وأصولهم هو أحمد رحمه الله تعالى. ففي هذا الكتاب كتاب القواعد النورانية كان الشيخ يبين أن أصول أهل الحديث ومن أجل أعلامهم فقهائهم أحمد هي من أدق الأصول. وهذا الكتاب ليس قواعد فقهية، وإنما هو استطراد يذكر مسألة ثم يذكر ما بنيت عليه ثم يذكر الخلاف فيها بين يعني مسلكين أو أكثر. يقول قول الإمام أحمد: الحديث لا يصح والعمل عليه، كيف يعمل المحدث بالحديث الذي لا يصح؟ هذه مسألة مشهورة جدا. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن أحمد قد نص على العمل بأحاديث ضعاف كحديث النبيذ، ومنها حديث الوضوء، حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وغيره. ولأهل العلم في توجيه كلام أحمد توجيهات: التوجيه الأول أن مراد أحمد بالحديث الضعيف أي الذي يسميه المتأخرون بالحسن، هو ليس صحيحا ولكنه دونه قليلا فيسمى حسنا. ولذلك فإن الترمذي يورد أحاديث كثيرة في صحيحه ويسميها بالحسن، بمعنى أن العمل عليها وليس فيها ضعف شديد يمنع من العمل بها. فهذا المعنى الأول، وهو الذي تبناه بقوة الشيخ تقي الدين في توجيه كلام الشيخ. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث، طبعا من صور العمل بالحديث الضعيف ما هو مجمع عليه، فقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على العمل بمراسيل سعيد وعمر بن حزم والمراسيل بشرطه، حتى قيل إن الشافعي هو أول من أورد الشروط الأربعة، وإنما لأهل العلم شرطان فقط. الأمر الثاني أن مراد أحمد والعمل عليه في حديث أن العمل على حكمه لا على أمره، فإنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بالوضوء وقول الصحابي الأمر بالتسمية عند الوضوء وقول الصحابي إذا لم يخالفه حجة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.